أقسام: مثال وأجوف وناقص ولثيث. انتبه لهذه الأقسام أيضا، هذا كله مما يحفظ لأننا نحتاجه في الدروس الآتية. إذا جئنا إلى باب اتصال الضمائر بالأفعال احتجنا إلى هذا، إذا جئنا إلى توكيد الفعل بالنون احتجنا إلى هذه الأقسام، وهكذا. مثال وأجوف وناقص ولثيث. فالمثال ما كانت فاؤه فقط حرف علة، نحو وجد ويبس، الحرف الأول منه الذي هو أصله الأول حرف علة فقط، وجد ويبس، لا يكون إلا الواو أو الياء. أما الألف فلا تأتي، قلنا في أول الكلمة الألف الذي يأتي في أول الكلمة همزة. طيب، فهذا يسمى مثالا. لماذا سمي مثالا؟ تعرف ذلك لاحقا إن شاء الله. طيب، مثال غير وجد ويبس: وقف، وصل، يسر، ينع، ها، ويئس. لا، أنت تقصد المضارع، وصل يصل. لا، نحن في الماضي. أما يصل الياء هذه ياء مضارع، ياء المضارعة، نعم، وصل. طيب، والأجوف ما كانت عينه حرف علة، نحو قام وباع، قام يقوم، باع يبيع. فقام عينه حرف علة، باع عينه حرف علة، وما كان كذلك، يعني ما كان من هذا الباب من مثانيه ألف، من مثانيه ألف. فمثال غير قام وباع: نام، ومال، راع، يعني تقصد راعى، أو ها راعه يروع، نعم أحسن، ها، صام، رام يروم، نام قد أتي بها، ها، كان، ها، مال، ونحو ذلك. واضح؟ هذا يسمى أجوف لأن علته في جوفه، العلة في الجوف في الوسط. والناقص ما كانت لامه فقط حرف علة، نحو نما ورمى، نما ينمو، رمى يرمي. فإذا كان الأخير لام الكلمة هو حرف علة فقط فهذا يسمى الناقص. مثال غير نما ورمى من هذه الجهة: ها، سرى، غشى، سعى، قفى يقفو، نعم بمعنى تبع، سما يسمو، نعم، نهى، نأى، نعم أحسن، ودعا، ونهى، ونحو ذلك. واضح؟ طيب، واللفيف نوعان: لفيف مقرون ولفيف مفروق. فاللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة، العين واللام حرفا علة، قرن بينهما، فسمي هذا لفيفا لأنه لف، أي جمع حرفي علة، سمي لفيفا، لف حرفي علة. وسمي مقرونا لاجتماع حرفي العلة، لم يفصل بينهما فاصل، نحو نوى، انظر نوى، الواو مع الألف، هوى، ونحو ذلك. مثل هوى، هذه سوى، سوى ماذا تقصد بسوى؟ سوى، ها، الرباعي سوى، أما طوى، سوى، ها، غوى، وعوى، وشوى، ونحو ذلك. واضح؟ حوى أيضا. واللفيف المفروق، المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، الأول حرف علة والثالث حرف علة والوسط حرف صحيح، فهو لفيف لأنه لف حرفي علة، جمع حرفي علة، ومفروق لأنه فرق بين حرفي العلة حرف صحيح، نحو وعى ووقى، انظر وعى الأول والأخير حرف علة، وقى مثله كذلك، ها، وفى، وفى يأتي مخففا ويأتي مثقلا، وفى ووفى، ها وشا هو هو وقع هذه وقع لا تنتبهون للأمثلة التي عندنا وصى يعني هذا في الرباعي نعم ها ودا وداه يديه يعني دفع عديته نعم ها لكن هاتوا لنا في الثلاثي وها أي ضعف وها يهي قال هذا جدار قد وها فنحن نصلحه ما شاء الله إذن هذه هي أقسام المعتل فالمعتل إما أن يكون حرف العلة في أوله فقط فيسمى مثالا أو في وسطه ويسمى الأجور أو في آخره فقط ويسمى الناقص أو يجمع بين حرف العلة ويسمى اللفيف وقد يكون اللفيف مقرونا وقد يكون مفروقا واضح؟ هذا يراجع أقسام الفعل.